ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فذلك قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيقال: افتح له بابا إلى الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة فيقال: هذا منزلك وما أعد الله لك لو كنت أطعته، فيزداد حسرة وثبورا. ثم يقال: افتح له بابا إلى النار، فيفتح له باب إليها فيقال له: هذا منزلك وما أعد الله لك، فيزداد حسرة وثبورا. قال أبو عمر الضرير: قلت لحماد بن سلمة: كان هذا من أهل القبلة؟ قال: نعم. قال أبو عمر: كأنه شهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع إلى قلبه، كأن يسمع الناس يقولون شيئا فيقول. خرجه الطبراني. نعم. قوله هنا في هذا الحديث في إثبات عذاب القبر، طبعا عذاب القبر ثابت، وهو من الإيمان باليوم الآخر، من أركان الإيمان باليوم، من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث والنشور والحساب على جهة الإجمال. ومن تفاصيله التي جاءت الشريعة بها ذكر عذاب القبر. وعذاب القبر هو نوع، وهو أول منازل الآخرة، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أن العذاب القبر أو القبر هو أول منازل الآخرة. ماذا في القبر؟ القبر فيه يتعلق به، تكلمنا عن مسائل متعلقة بالقبر والموت في كتاب السنة تفصيلا، يعني ذكرنا مسائل متعلقة بذلك. لكن هنا أقول مسألة المتعلقة بالقبر فيه أمران. الأمر الأول المخاطبة، وكما قال ابن عباس: مخاطبة القبر ما هي؟ الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذا المعني به قوله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا، أي عند المخاطبة كما قال ابن عباس، بالقول الثابت. القول الثابت هي لا إله إلا الله، التوحيد. قال: في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا عندي ماذا؟ وعد ووعيد. وعد حق، وهو أن الله عز وجل يثبت الذين آمنوا. ولذلك جاء في حديث البراء كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث البراء أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما نبيك؟ ونحو ذلك. وفيه نعيم وعذاب، ولذا قال: نزلت في عذاب القبر، لأن فيها وعيد. ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا عندي سؤال، فتنة، اختبار، وعندي ماذا؟ عذاب ونعيم. واضح. فإنهم يسألون عن الشهادة، ولذلك هنا في آخر الحديث إيش قال أبو عمر الضرير حماد بن سلمة: كان هذا من أهل القبلة؟ قال: نعم. قال أبو عمر: كأنه شهد بهذه الشهادة على غير يقين. كأنه شهد بهذه الشهادة على غير يقين، يعني المنافق، أنه جاء في بعض النصوص الحديث: فأما المنافق فأما المرتاب. إذن هنا نستفيد فائدة أن المنافق من أهل القبلة، يعني ظاهرا والإسلام الحكمي كما نقول له في الدنيا، فهو عصم بنطقه بالشهادة، طبعا على غير يقين، اليقين من شروط لا إله الله القلبية، يدخل في الإسلام الحقيقي الذي هو موافقة الظاهر والباطن، إذا قال مستيقنا بها قلبه في النصوص. والله عز وجل قال: ثم لم يرتابوا، هذا تعلقه القلب. المنافق مرتاب في الباطن، صاحب شك، فهم في ريبهم يترددون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهمت؟ هذا المنافق. يدخل في المنافق كل من كان كفره كفر اعتقاد، كالزنديق والمنافق وأهل البدع، ممن كفرهم في بواطنهم أو يستترون به أو يحسبون أنهم على شيء. يعني ممكن المنافق في زمان التمكن كما قال حذيفة يظهر لا يكتب، فأهل البدع وكما قال أبو قلابة أنهم يشبهون المنافقين، كما أن النفاق ضروب فالبدع ضروب كما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى. فتنزيلات أحكام أهل البدع هي أحكام المنافقين في كتاب الله تعالى، لما بينهما من المشابهة واضح. وذلك أن البدع ضروب والنفاق ضروب، والمبتدع ينتسب للإسلام والمنافق ينتسب للإسلام، والمنافق ذو مكر وذو كذا وذو إلى آخره، والمبتدع كذلك. فحينئذ يتنزل في من؟ أهل البدع المكفرة، فهؤلاء مرتابون لا يجيبون. فمن مات على نفاق أو مات على كفر وهو ينتسب به للإسلام فإنه يدخل في هذا الحديث، لأنه نسأل عن التوحيد، وهذا لم يأتي بالتوحيد، لأنه قد ينطق بلا إله إلا الله وينقضها في الظاهر أو في الباطن. مفهوم هذا؟ إذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ماذا قال في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ ابن عباس قال: الشهادة، شهادة التوحيد، يسألون عنها في قبورهم بعد موتهم. شوف كلام السلف عليه نور، ويفسر بعضه بعضا. أنت عما تسأل في القبر؟ من ربك؟ هذا التوحيد. إذا ليس المراد هنا بالخالقية، الربوبية ليست الخلق. أتدري أن تفسير الرب هنا، يعني المراد به المعبود اللي هو لا إله إلا الله لا معبود بحق، كلمة التوحيد هنا من حيث العلم بمعناها، والعلم عند أهل السنة هو إذعاني، يعني يستلزم ماذا؟ يقضي أنك تعبد الله وحده وتكفر بما يعبد من دونه، تجتنب الشرك، تجتنب ما يناقض لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا. هنا تكون إن شاء الله على الرجاء، يعني يرجى لك وضع. وإذا كان حقق ذلك على السنة بالاتباع وتجنب المحدثات والمبطلات، كلما كان محقق كان أرجى له وأبعد من عذاب القبر. واضح. فالشاهد أنه في تفسير التوحيد وقع خلاف في المنتسبين للقبلة، يعني شوف دقة الكلام، في المنتسبين للقبلة لا إله إلا الله تفسيرات، وكثير الناس عنده تفسير خاص به، كل طائفة لها تفسير خاص به. طبعا التفسير الذي المقام الذي نتكلم عليه هو مقام تكفير يا جماعة، يعني الآن الذي يناقض التوحيد في مفهومه ودلالته هذا كافر. التوحيد الذي جاءت به الرسل، نتكلم في مسألة بدعة اختلف فيهم يخرجون لا يخرجون ونحو ذلك، مقام أعلى. خلاف مع الجهمية في التوحيد، ما هو التوحيد الذي جاء به المرسلون؟ هذا هو البحث. التوحيد الذي جاء به المرسلون هو حقيقة لا إله إلا الله. ما معناها؟ الذي دلت عليه ودعا الرسل إليه عليه الصلاة والسلام أنه لا يستحق ولا تصلح العبودة والعبادة والعبودية إلا لله سبحانه وبحمده الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا حقيقة توحيد المرسلين، واضح. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدون ليعرفون، هكذا فسر السلف. فأسعد الناس من عرف توحيد المرسلين، وهذا التوحيد ظاهر في كل وقت وحجة الله فيه قائمة، لكنه قد يخفى على بعض الناس، لا لخفاء أدلته وقصور بيانه، ولكن لإعراض الخلق عنه. وهذه نقطة ميزة عند الناس، أنه في زمن لما الناس تعتاد الباطل، لما تخفوا فيهم دعوة المرسلين، لما يعتادون الباطل يصير حق خفي، لا لخفائه بنفسه، الحق غير موجود، ولا لو طلبناه لا نجده. لا، العلم والإيمان كما قال معاذ رضي الله عنه: مكانهما حيث طلبتهما. لكن أنت لما تطلب، تطلب بصدق. مرات واحد يطلب لكن يستثني في الطلب، فيعلم الله عز وجل في قلبه الوهن والضعف فلا يوفق. كيف يطلب بشرط؟ يعني مثلا بعض الناس ويطلب الحق لكن يريد أن يسلم له ملاعب الصبا، يعني الناس لا يؤذونه ولا يفارق أهله ولا يعادي شخصا ولا يكفر شخصا يستحق ذلك، يعني هو يريد حقا يبقي له دنياه، يبقي له علائقه صحبته والآخر. لا يريد أن يدفع ضريبة الاتباع، صح التعبير يعني. فهذا لو طلب لا يوفق. في واحد آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، جاء أبو جهل فقال إما أن تشتم فلان وتؤذيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أسحب مالي ووجهي من وجهك حرم، لأن أبا جهل رأى فيه اتباعا أو رأى فيه إقبالا أو استماعا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء وشتم النبي عليه الصلاة والسلام وبزق، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن أبي معيط، واضح، عقبة ابن أبي معيط. فماذا قال الله عز وجل؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هو كان يريد هذا لكن كان ضعف، كان إذا حرك أو مس ببلاء افتتن. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. المقصود إخواني أن الإنسان يسأل عن هذا التوحيد. التوحيد ليس شيئا نظريا، بعض الناس عنده التوحيد شيء يكتبه في القنوات أو يقوله بلسانه فقط، التوحيد قول عمل. ترى هذا فقهه وفهمه، إذا أنت صلحت البوصلة كما يقال، أنك عرفت التوحيد وعرفت جهته الصحيحة استقامت لك الحياة وفهمت الدنيا على حقيقتها ورأيت الأشياء على ما هي عليه. مجرد يختل عندك فهم التوحيد تنقلب الأشياء، صير ما في ميزان صحيح. لذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله لا إله إلا الله بمنزلة الماء، قال هل ترى أحد يستغني عن الماء؟ لا إله الله بمنزلة الماء، يعني يضرب لك مثل أن الإنسان كيف يحيا بهذه الكلمة، يعني كل شيء كل شيء في حياتنا بل كل العبادات مقصده الأعظم والتوحيد، تعبد لله وحده. يعني في أشياء تمارسها بعملك، يعني ما هي قضية أقوال، مثل الجماعة اللي فهموهم الإسلام أنه لا إله إلا الله ونم ارتاح، وكل ما يأتي إلى باب من الأبواب اللي فيه ماذا إمساك والتزام، يقول له ما تشدد على نفسك وعيش حياتك وهي مرة وانت صغير، والله ربك رب قلوب، والله غفور رحيم، والله عز وجل ينظر لما في قلب العبد، المهم لا يكون عندك حقد على أحد، مخموم القلب ما إلى آخره. يعني هو عند بعض الناس هذا الله. طيب والصلاة فين؟ لا توجد. وإن وجدت ليست تلك الصلاة، يعني إقامة الصلاة يعني القوم العابدين، إن في ذلك لبلاغ لقوم عابدين كعب الأحبار قل مصلين. حقيقة العبودية في الصلاة أنك تستحضر هذا التوحيد، يعني لما تقول الله أكبر أنت تعرف أن الله بالسماء، أنه الله أكبر من كل شيء، الله موجود حقيقة وأكبر من كل شيء، أكبر من الجبل لو رأيته، وأكبر من السماوات، وأكبر من الأرض، وأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى ذاتا وأفعالا وقدرا. يعني لما تدخل في الفاتحة وتبدأ تقرأ وتركع وتسجد، ترى هذه الأطراف والأعراب التي تسجد لله والمفاصل التي لينت للعبادة كما قال قتادة، هذا هو التوحيد حقيقة، التوحيد العملي هذا. فيستحيل تستوي صلاة أحد عرف هذه الأسماء الحسنى والصفة العلى وكل كلمة يقولها لها فقه وترجع لاعتقاد عنده، لاعتقاد عنده، سواء إذا تلون القرآن كل آية نقرأها هي تنبني على عقيدة عندنا أو تدلنا على عقيدة. الحمد الذي يقول الموحد غير الحمد الذي يقول الجهمي، الحمد الذي يقول الجهمي يعني بين شكر النعمة أو بين دفع السلوب عن الله، ما يسميه سلوبا اللي هي ماذا كمالاته. أما أنت لما تقول الحمد لله أنت تثبت الكمال الذي أثبته الله لنفسه من علوه، من حياته، من قدرته، من استوائه، من أفعاله جل شأنه تعالى سلطانه. فمحال أن يسوى بين هذا وهذا، فهمت؟ الصلاة وحدها. ولذلك لما تقول سبحان ربي الأعلى، هذا العلو، هذا لا ما يعتقد العلو، هو يقول سبحان ربي الأعلى يعني أعلى يعني ذو مكانة في قلبي أو في نفسي، لكن تقول أعلى بحق أنه فوق كل شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، يعني هذا الذي نسأل عنه. ثم كل شيء في الكون يذكرك بالله عز وجل، يعني إذا تأملت مثلا في الأذكار سواء مقيدة أو مطلقة هي أصلا تدل على هذا المعنى، كل الأذكار فيها التوحيد، واحد يجي ينام ولا يستيقظ يقول أقوال إذا تأملتها هي عقيدتنا التي ندرسها ونقرأها نتعلمها. أصبحنا وأصبح الملك لله، هذه الربوبية والملك لله، لكن هذا تشديد الإيمان. أنت لما تقول أصبح الملك لله لا تفهم أنه يعني هذا تشديد، لأن الفعل الماضي يفيد التحقيق وتارة يخرج من هذا السياق ويفيد التجديد. يعني مثل ما تقول شخص لله المثل الأعلى أصبحت لك محبا، يعني وأنت تحبه من زمان، يعني تريد أن تقول له ازددت لك زيادة محبة فأصبحنا وأصبح الملك لله جل شأنه وتعالى سلطان، وهذا تجديد عهد الربوبية. طيب هذا هو المقصود بالدين؟ لا، هي كل هذه تربية للنفس، الملك لله. بعدين يأتي التوحيد برهانه، الربوبية برهان مقدمة. أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شوف التوحيد، ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. بعدين تستعيذ من الموانع في تحقيق التوحيد، ربي أعوذ بك من الكسل. وهل جماعة تقول لك طلب ولم يجد ولا واحد معرض؟ أنت تستعيذ بالله من الكسل. ترى الكسل هو أخف من عذر الإعراض، لأن الكسلان هو ذو إرادة ولا يفعل، يعني هو يريد يفعل، يعني إرادة جازمة، لكن كما يقال ذو قدرة ولا يفعل. يقول كسلان، ربي أعوذ بك من الكسل، وتعوذ من العجز والكسل عليه الصلاة والسلام. العجز أنك كما يقال الإرادة غير موجودة أصلا، ما عندك حتى تفكير في الموضوع، لكن الكسلان يوهم نفسه أنه مريد، لكن خذل بأن أطرافه لم تتحرك في طاعة الله عز وجل. وهذا خذه في كل الأبواب، فهمت؟ يعني كل الأشياء تذكرنا بالله وتجدد لنا هذا عهد التوحيد يوميا. وضع أصبحنا وأصبح الملك لله ونحو ذلك، أصبحنا على ملة الإخلاص، أصبحنا على ملة إبراهيم كلمة إخلاص، وهكذا تجدد العهد دائما. فهمت القضية كيف؟ إنسان إذا فقه ما يقول وعلم ما يقول عرف أنه كيف يستوي شخص عنده هذه المعاني القلبية والمعاني الموجودة في الكون وفي نفسه مع شخص آخر معطل يرى الله عدم وغير موجود ولا صفات له، فلا يستوون. لذلك ربنا قال سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. مجاهد يقول عن لا إله إلا الله، عن قول لا إله إلا الله، ماذا عملت فيها؟ ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين في هذا التوحيد؟ هذا عنها نسأل يوم القيامة وفي القبر أيضا. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال الشهادة يسألون عنها في قبورهم بعد الموت. فيقول محمد بن عون لعكرمة راوي الأثر عن ابن عباس ما هو؟ قال يسألون عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر التوحيد. وأمر التوحيد جماعة تقول التوحيد هذا يعني شيء أحدثه فلان وإلا ابن تيمية أحدثه محمد عبد الوهاب، التوحيد جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. قال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، قال تلك الشهادة فلا يهتدون أبدا. لاحظت القضية كيف؟ ويضل الله الظالمين، يضلهم الله عز وجل فلا يثبتون عند السؤال، لأنه هذا الظالم هو الذي لم يأتي تارك التوحيد، ظالم وضع تارك التوحيد ظالم. طبعا ما وصف الظلم في الشريعة؟ الظالم هو الذي يضع الشيء في غير محله أو يترك فعل الشيء لمستحقه، كلام يسمى ظالم. يعني الذي يضع الشيء في غير محله ظالم، مثل المشرك وضع عبادة في غير موضعها، يضع القبر، يضع الجنس مخلوق، هذا وضع العبادة في غير محله، ليكسب يشرك ظلما، أو يمنع الحق عن مستحقه، تارك فلان أعطي الحق لفلان قل ما أعطي ما له حق عندي أصلا، أو يعرض عن ذلك فلا يسمع يسمى ظالما. لذلك الشريعة سمت المعرض ظالم، فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها. طيب إذا وصف الظلم متحقق في هذا، في هذا تارك التوحيد. طيب الظلم هنا إما أنه فعل الشرك، كون أنه عبد غير الله، صرف لبدل غير الله، أو أنه منع حق الله عز وجل، فإن من حق الله تعالى عليه أن يثبت له الصفات، فلا منع، قال ما أثبت الصفات، هذه الصفات تجسيم أو تشبيه أو كفر، والله لا يستحقها وليست لله منها شيء، هذا يعد ظالما، يعد ظالما، هذا الذي يسلب الله كماله ظالم، تارك التوحيد هذا ظالم، هذا وصف القرآن، لذلك الله يضله. فأسعد الناس، أسعد الناس وأرجى الناس يعني يرجى لهم الخير هم أهل الحديث، وجاءت في ذلك آثار أن الرجل إذا مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله، هي منطلقها هذا الاعتقاد، ليس قضية أنك تكون مرجي يقول هو في الجنة، لا، لكن يرجى له من حيث العموم وكذا نرجو له أكثر من غيره. واضح؟ نعم. وخرجه الخلال في كتاب السنة وزاد فيه بعد قوله وقد مثلت الشمس وقد قدمت مثلت، أمت ضبطك صحيح، مثلت يعني صورت، نعم، كنت أظنها مثلت من القرب، يعني قربت دنت وبعد قال قدمت للغروب، فمثلت تكون صورت يعني. جزاك الله. وقد مثلت الشمس وقد دنت الغروب فيقال هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه، فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، وذكر الحديث. نعم. عن عبد الوهاب بن الخفاف عن سعيد عن قتادة قال كان يقال عذاب القبر من ثلاثة أثلاث، ثلث من الغيبة وثلث من النميمة وثلث غيبة من الغيبة. ثلث من الغيبة، ثلث من الغيبة وثلث من النميمة وثلث من البول. نعم، طبعا هذا يؤكد أن بعض أهل القبلة أهل التوحيد يعني قد يعذب بقدر ذنوبه في القبر، واضح، قد يعذب في بذنوبه في القبر، نعم، فالفساق والعصاة قد يعذبون، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروى عنه في الباب، قال عليه الصلاة والسلام فإن عامة عذاب القبر منه، أي البول، نعم، وهذا فيها القبلة، وقصة الرجلين أما أحدهما فكان لا يستنزي من بوله وأما الآخر كان يمشي بالنميمة، فهذه أيضا فيها للقبلة. نعم. عافاني الله وإياكم. نعم. عن ميمونة رضي الله عنها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا ميمونة إن من أشد عذاب القبر من الغيبة والبول. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف أنت يا عمر إذا كنت من الأرض في أربعة أذرع في ذراعين ورأيت منكرا ونكيرا؟ قال يا رسول الله وما منكر ونكير؟ قال فاتنا القبر يبحثان الأرض بأنيابهما ويطعان في أشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منا لم يطيقوا أن يرفعها وهي أيسر عليهما من عصاي هذه. قلت يا رسول الله وأنا على حاله هذه؟ قال نعم. فقلت إذن أكفيكهما. نعم، طبعا هذا الحديث فيه ضعف، واضح، هذا الحديث فيه ضعف، لكن يروى في الباب، وإثبات منكر ونكير ثابت يعني، إثبات منكر ونكير ثابت يعني. نعم. غريب إسناده، غريب، أن فيه مفضل بن صالح قد ذكر أبو حاتم أنه منكر الحديث. نعم، تفضل. عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة قال قد روي مرسلا، قد روي مرسلا من رواية عبيد بن عمير، روي مرسلا، روي أيضا مرسلا عطاء بن يسار، واضح، جاء مرسلا من هذا الطريق. نعم، طريق المرسل أصح. نعم، تفضل. عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما المؤمن يعطى مصحفا في قبره يقرأ فيه. نعم، هذا ذكره أخبرني رواه الخلال. طبعا إبراهيم بن الحكم بن أبان فيه ضعف، واضح، ولكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. واضح. هذا فيه طبعا هل في القبر عبادة؟ واضح. هل في القبر عبادة؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت على موسى، نبي الله موسى عليه السلام، وهو يصلي في قبره، فتأتي مسألة هل أهل البرزخ من أهل التوحيد مسلمين يكرمون بعبادات؟ طبعا في حق موسى جاء النص عليه الصلاة والسلام، في غيره قد جاء أثر في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وضعفه، الترمذي رواه ضعفه وضعفه غير واحد، في فضل سورة الملك لما مر رجل بقبر وكان يقرأ منه سورة الملك، واضح، سمع من القبر سورة الملك، يعني حتى قرأها إنسان في القبر حتى ختمها، يعني المقبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تلك المانعة. واضح. وروي عن بعض السلف أنهم كانوا يمرون بقبر ثابت البناني يسمعون من قبره قراءة القرآن كما ذكره ابن نعيم في الحلية، وأيضا سمعوه وسمعوا أحمد بن نصر خزاعي رأسه، سمعوا منه يقرأ، كانت كرامة لما علقه الواثق كانوا يسمعونه يقرأ حتى ختم سورة ياسين. واضح. وكثير من السلف حلف على هذا أنه سمعوا قبر هذا ثابت البناني، لأنه ثابت البناني قام الليل 50 سنة، قام الليل 50 سنة، فكان يقول في دعائه كما رواه ابو نعيم في الحلية: اللهم إن كنت أعطيت شخصا الصلاة فأعطنيها، فلعل الله استجاب له. واضح. وقد ذكر عن بعض الصالحين كما سيذكره الخلال أنهم كانوا يدخلون القبور فيسمعون منها قراءة القرآن. واضح. نعم. واللالكائي روى عن يحيى بن معين قال: حدثني حفار الذي يحفر القبور أنه كان يسمع في القبور أنين كأنين المريض، وسمع الأذان من القبور. نعم. وقد رؤيا غير واحد من أهل العلم الصلاح أنه رؤيا في النوم، وهذا مما يستأنس به فيقول: أعطاني الله القرآن في القبر. وقد روى ابن أبي الدنيا طرفا من ذلك، ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يبكي على الرجل الذي يموت ولم يتعلم القرآن، ويقول: بلغني أن المؤمن إذا مات ولم يأخذ القرآن أمره الحفظة أن يتعلم القرآن في قبره حتى يبعثه الله مع أهل القرآن، وأن الذي يموت في صدر شيء من القرآن يكرمه الله به في القبر. وهذا جاءت به آثار، ولعل بمجموعها وما ذكر مع قول أهل العلم، والله تبارك وتعالى فضله واسع وعظيم، يثبت أن للقبر قد يعطي الله عز وجل بعض أهله من أهل الصلاح العبادة. نسأل الله من فضله. نعم. قال: أخبرني أحمد بن محمد بن بشر، حدثنا سليم بن شبيب، حدثنا حماد الحفار قال: دخلت المقابر يوم الجمعة فما انتهيت إلى قبر إلا سمعت فيه قراءة القرآن. نعم. عن سعيد أبي خلاد بن سليم عن دراج أبي السمح عمن حدثه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنهم سألوه عن المعيشة في الضنك، قال: هي معيشة الكافر في قبره، يبعث الله إليه قبل يوم القيامة 72 تنينا، وعقارب كلب غالي يلسعنه في قبره، ويضيق عليه قبره حتى تدخل الأضلاع بعضها في بعض،

فإذا رجل قد خرج من قبر منها يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة من نار ومعي إداوة من ماء، فلما رهاني قال يا عبد الله اسقني يا عبد الله صب علي، قال فوالله ما أدري أعرفني أو كلمة تقولها العرب إذا خرج رجل من القبر وقال يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر، قال فأخذ السلسلة فاجتذبه حتى أدخله القبر، قال وهوان الليل إلى منزل عجوز إلى جانب بيتها قبر، وقال سمعت هاتفا يهتف بالليل يقول بول ما بول شن وما شن، فقلت ويحك ما هذا، فقالت زوج لي وكان لا يتنزه من البول، فأقول له ويحك إن البعير إذا بال تفاج، فكان لا يبالي، قالت وبينما هو جالس إذ جاءه رجل فقال اسقني فإني عطشان، قال عندك الشن وشن لنا معلق، فقال يا هذا اسقني فإني الساعة أموت، قال عندك الشن، قالت ووقع الرجل ميتا، قالت وهو ينادي من يوم مات بول وما بول شن وما شن، قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما رأيت في سفري، فنهى عند ذلك أن يسافر الرجل وحده. باب مصير أطفال المؤمنين. وذكر الخلال من طريق حنبل عن أحمد قال نحن نقر بأن الجنة قد خلقت ونؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لآل فرعون، وقال أرواح ذرار المسلمين في جوفك في أجواف طير خضر تسرح في الجنة يكفلهم أبوهم إبراهيم، فيدل هذا أنهما خلقتا. خرج الخلال من طريق ليث عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال إن في الجنة لشجرة لها ضروع كضروع البقر يغذى بها ولدان أهل الجنة حتى إنهم ليسنون استنان البكارة. قال باب الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان والرد على من قال بفنائهما. ذكر الخلال من طريق حنبل عن أحمد قال نحن نقر بأن الجنة قد خلقت ونؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، قال عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لآل فرعون. ذكر حنبل أن أبا عبد الله حكى قصة ضرار وحكايته اختلاف العلماء في خلق الجنة والنار، وأن القاضي الجمعي أهدر دم ضرار فلذلك استخفى إلى أن مات، وأن أبا عبد الله قال هذا كفر، يعني القول بأنهما لم يخلقا بعد. نعم، وضرار وابن عمر مضى معنا المعتزلة، وهذا رأس من رؤوس المعتزلة، وفي فرقة تنسب له اسمها الضرارية. واضح، هذا الرجل يعني يقول بأن الجنة والنار لم تخلق، شهد عليه الإمام أحمد عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن، مضى معنا القصة، فأمر بضرب عنقه فهرب. واضح، كان معتزلي أنكر الجنة والنار، يقول اختلف فيهما هل خلقتا بعد أم لا، هو يقول هكذا، يعني يحكي الخلاف هل الجنة والنار موجودتان أم لا، فأحمد قال هذا كفر، وذكر أنه وثب عليه أصحاب الحديث وضربوه، قال أحمد إنكار وجودهما كفر. استدل الإمام أحمد رحمه الله قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، طبعا اختفى بعد ذلك عند جماعة ثم هلك. نعم. قال حنبل وسألت أبا عبد الله عمن قال إن كانتا خلقتا فإنهما إلى فناء، ثم ذكر هذا الجواب عن أحمد، قال أبو عبد الله ولا نقولهما يفنيان بل هما على علم الله باقيتان. نعم، يعني باقيتان بإبقاء الله لهما. واضح، لأنه قال عز وجل في الجنة قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وهذه إلا ما شاء ربك استثناء منقطع، يعني بإبقاء الله لهما، وقد قضى الله عز وجل أن الجنة والنار والعرش والقلم هذه المخلوقات لا تفنى، هي مخلوقات لكن لا تفنى، تبقى بإبقاء الله تبارك وتعالى. نعم. أما مسألة القول بفنائهما فهي مبنية على مسألة فلسفية أصلا عند الجهم، ويتتعلق بمسائل مسألة التسلسل. واضح؟ لعله يأتي إن شاء الله. نحن شرحنا التسلسل في دروس سابقة، الذي يقول به أصحاب الحديث هم بنوا، وأيضا قالوا أن البقاء صفة لله، وبالتالي الجنة والنار يعني كيف تبقى؟ يعني نقول هما مخلوقتان، هم لهم ابتداء، وبقاؤهما بإبقاء الله لهما سبحانه وتعالى. فالجنة وما فيها من الحور العين ونحوه، والنار وما فيها من العذاب والنكال نعوذ بالله، كله لا يفنى. كذلك العرش والقلم، واضح، هذه قضى الله عز وجل أنها لا تفنى. نعم. يبلغ الله أو يبلغ أين؟ بل هما على علم الله بقيتان. نعم ولا نقول هما يعني نعم في الأثر قبل هنا، ولا نقول هما يفنيان، بل هما على علم الله باقيتان. يبلغ الله فيهما عمله. يبلغ الله فيهما عمله. نسأل الله التثبيت وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نعم. قال أبو زرعة في موسى بن نصر بن دينار الرازي هو أكفر من إبليس، يقول الجنة والنار لم تخلقا، وإن خلقتا فسيفنيان. نعم. هذا موسى بن نصر بن دينار ينتسب لأصحاب الحديث. طيب واحد يقول ليش يقول أبو زرعة أكفر من إبليس؟ الناس قد يستشكل هذه العبارات ولا يفهم مقصود السلف. أكفر من إبليس لأن إبليس لم ينكر الجنة والنار، هذه المقصود، مقصود من المقابلة. واضح؟ بعض السلف قال هنا يقول أكفر من إبليس، سمعت كلمة أكفر من إبليس، فإن إبليس هذا القول لم يقوله، وإن كان هو المزير لكل ضلالة، لكن واضح لم يقوله من نفسه، لأن إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يؤمن بالبعث، ولما يرى رحمة الله عز وجل قال حتى أن إبليس الأبارس لا يتطاول رجاء جناله رحمة الله، فهمت؟ يعني ويؤمن في جنة وفي نار وفي بعث، وهذا يقول وإن وجدت ستفنيان سبحان الله. ويقول لما يسجد بنو آدم سجد ابن آدم، لما يسجد السجدة يقول سجد يتولى إبليس ناحية فيبكي، حديث أبي هريرة قال أمر بالسجود فسجد فله الجنة، ومرت بالسجود فلم أسجد ولي النار. لاحظت؟ نعم. فوكفر من إبليس هذا الذي يقول هذا، لأنه إبليس أثبت في جنة وفي نار موجودتان، هذا يدخلها هذا، فهمت؟ أي نعم. تفضل. هنا في الحاشية ذكر أقوال من كتاب بن محمد الدين الصامت مهمة جدا، الكتاب قد طبع في نسخة وقل مخطوط، لكنه طبع الكتاب، طبع كتاب يعني حقيقة فيه بعض نقول من كتب جيدة قد فقد بعضها من كتب السنة، فذكر هذه الآثار في مسألة من قال بفناء الجنة والنار. واضح، ذكر آثار كثيرة، حبذا لو تقرأ بعائشة حفظك الله، لو تقرأ الآثار اللي في الحاشية فقط أنها مفيدة في مسألة تكفير من قال بالفناء أو بأحده. منع نسمع وهي منقولة من كتاب حرمة الدين لابن مندة. نعم. وقال العباس بن أحمد اليماني بطرسوس عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه سئل عمن قال الجنة لم تخلق فغضب وقال كفر بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة ثم قال أي شيء وقعت فيه هذه الأمة؟ وقال المروزي قلت لأبي عبد الله من قال الجنة والنار لم تخلق فهو كافر يستتاب، قال نعم. وفيه أيضا عن محمود بن غيلان قال سألت يحيى بن يحيى قلت ما تقول فيما يقول إن حور العين يمت؟ قال هو كافر يمتنا، ومن زعم أنه يفنى شيء مما في الجنة فهو كافر. نعم يمتنا حور العين، لأنه ماذا قلنا؟ قلنا الجنة وما فيها، فلو قال حور العين هنا مخلوقات، هلا موجودات، يعني الآن الجنة تجري من الجنة الآن مخلوقة، طبعا هذا شيء سمعي، وهو في القرآن أعدت للمتقين، والذي يعد موجود، والنبي دخلها عليه الصلاة والسلام، قال عندها جنة ما أدخلها ورأى قصرا ورأى أهل النار ورأى ما فيها، فهمت؟ والله تعالى قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. فهذا من الاعتقاد العظيم في اليوم الآخر، أنك تعتقد أن الجنة والنار حق، ما معنى حق؟ ليس خيال، عندك جماعة الفلاسفة جماعة ابن سينا يقولك الجنة والنار رموز خيال، يعني ما في جنة، ما في جنة جنة حقيقية ذات أنهار وطعام وشراب ولباس، يعني من جهة النعيم الحقيقي الحسي يقولوا ما فيها، وإنما شيء فقط هو لذة النفس، والنار هي عذاب النفس. طبعا هذا تحريف، يقولون هو تخيل، يسمونه تخيلا، هو حقيقته تخيل الفلسفي والمجاز باب واحد، منطلقاته كلها عدم الاعتداد بالظاهر. المهم فقالوا بهذا القول، قام الأشعرية الجهمية كالغزالي كفرهم، الغزالي كفر الفلاسفة أو خالفهم في سبع مسائل، وكفرهم بأكثرها، منها إنكارهم البعث الجسماني، واضح أنهم يقولوا البعث نفسي ليس للأجساد، حشر الأجساد، وبأن الجنة والنار هذه رموز وما يتعلق باليوم الآخر. طبعا ابن رشد هو فيلسوف أيضا من نفس المدرسة الغزالي، فقال هو يحب الفلاسفة ويعظمهم، فقال الجماعة الأشعرية جماعته قال كيف أنتم أولتم وحرفتم صفات الله وقلتم مجاز، وهذا أشد مما فعله الفلاسفة لما حرفوا صفات اليوم الآخر، فأراد يلزم أصحابه، قال كما أنكم احتملتم أنتم لأنفسكم هذا التأويل فاحتملوا له، فلماذا لم تحتملوا له؟ وهذا السؤال يطرح، لماذا لم يحتمل الأشاعرة الجهمية التأويل ها هنا، مع أن القول بالجنة والنار طبعا انتبه هو يقول هذا الكلام، وبعض الناس يقول إن الأشاعرة يوافقون أهل السنة في اليوم الآخر، وجدت بعض الدراسات والكتابات وبعض الرسائل العلمية الجامعية يقول لك لا هم اختلاف معهم يوافقوا في اليوم الآخر في الجملة، طبعا قال في الجملة هذا تحفظ، لكن بعضهم يظن موافقون لما يرى أنه كتبوا في عذاب القبر وبيق يكتب إثبات عذاب القبر ويردوا على المعتزلة، هم يثبتون هذه الأمور أولا فقط، يقولون هذه أمور سمعية استفدناها بالسمع، العقل ليس له مدخل، وهذا الكلام غلط بإطلاقه، لأن في أشياء يدخل فيها العقل باب القبول وفهم لها، هذا أول. ثانيا أنهم لا يقولون بالتفاصيل أهل السنة، كثير من كلامهم مجمل، كثير من كلام ماذا؟ مجمل، واضح. الأمر الآخر أنه في مسألة في هذه المسألة لما لم يحتملوا تأويل أو تحريف الفلاسفة في باب اليوم الآخر، قالوا لأن هذا ليس في شبهة مجاز، الأصل الظاهر سبحان الله، شوف التناقض، وهذا من تناقضهم الذي ألزمهم به ابن رشد، أنكم أنتم أتيتم الصفة الله وحرفتموها وسلطتم عليها طاغوت المجاز، ولما أتيتم يوم الآخر بتزعمون تكفير الفلاسفة. وقد يغتر بادئ الرأي بعض الناس سواء من الأشعرية أو ممن يجادلون عنهم ويقولون ليسوا امتداد للفلاسفة بأن الأشاعرة كفروا الفلاسفة، وهذا حقيقة يقوله شخص لا يعرف حقيقة الأمر. نحن لما نقول أشاعرة امتداد للفلاسفة وامتداد منهج وأصول لا يعني الموافقة في كل الفروع أو في كل تقريرات المسائل، فهمت القضية كيف؟ هو امتداد أصول، الأصول واحدة، المجاز هذا مأخذ من وين؟ من أين؟ مأخذ من عند الفلاسفة، المجاز الذي يحكيه هؤلاء، طيب، وسلطوه على نصوص الشريعة وجعلوه بآلة للتأويل وفهم النص، وضع أصله عقدي، ليس بحثه لغوي ولا بحثه أدبي ولا قضية علمية لغوية، لا، هي قضية عقدية مبنية على العقيدة عندهم، وذلك يجعلون المجاز طريقة من طرق فهم النص، فهمت الموضوع كيف؟ فبالتالي هم وإن كانوا في باب اليوم الآخر في الجملة قد يثبتون بعض الأشياء، تجد مثلا في التذكرة القرطبي يثبت عذاب القبر ويثبت منكر ونكير وهكذا بالجملة، لكن لا يثبتون تفاصيل أهل السنة، بل تراهم أشبه للتفويض والله أعلم، يعني يثبت لكن من غير ما يبحث المعنى، هل هو المعنى ملكان أزرقان أسودان هكذا كما جاء ينهشان الأرض بأنيابهما، ما يعتدون بأثار الصحابة في هذا الباب، أيضا هذا غلط كبير، فقد يأخذون بالأحاديث المشهورة، لكن لو أثار صحابة جاءت ثرب بن مسعود ولا ابن عباس ولا غيره فيما يتعلق بتفاصيل يوم الآخر لا يعتدون به، فهذه نقطة ينتبه لها. نعم، قال إسحاق، قال إسحاق بن راهوية قال لابن المبارك لقيني النضر بن محمد فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يقول إن حور العين يمتنا، فقلت هؤلاء جهمية. صدق رحمه الله، لأن الله تعالى قال أكلها دائم وظلها، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ينفد في فرق بين ينفد بالدال وينفذ بالذال. ينفد يعني يبيد ينتهي، نافد بالدال يعني انتهى، نافذ وضع يعني بالغ وصل، نافذ وضع. وذلك صواب أن يقال نفد، نفد الشيء بمعنى انتهى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد أو ينفد في القراءة كلمات ربي. فهمت ولا لا؟ بالدال. نعم. قال يا أبا عبد الرحمن، فقال يا أبا عبد الرحمن من زعم أن حور العين يمتن بموت العباد أو يفنين بفناء العباد أو شيء من الآخرة ينقطع قبل النفور أو بعد النفور من الجنة أو النار فهو كافر بالله العظيم. يقول الله عطاء غير مجدود، نعم غير مقطوع، وقال خالدين فيها أبدا، فأبدا ليس له انقطاع. نعم ليس له انقطاع الأبد. بعضهم يستدل إلا ما شاء ربك في الاستثناء، نقول إلا ما شاء ربك، وبعض يقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا أرجع أسلوب عربي معروف، أن العرب إذا أرادوا التأبيد، شوف فيه الأبد والتأبيد المطلق وفي مطلق التأبيد، لابد نفرق بينهما في لسان العرب. العرب إذا أرادوا مطلق التأبيد معناها طول المكث، كما قال الله في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فإذا أرادوا طول المكث قالوا وضع، قالوا خالدين فيها، هذا طول المكث اللي هو مطلق الخلود، عفوا ليس التأبيد. أرادوا إذا أرادوا في مطلق الخلود وفي الخلود المطلق، مطلق الخلود يعني طول المكث يمكث طويلا كما جاء في الأثر، وإن كان واحد يمكث ممكن ألف سنة، يعني وإن يوم عند ربك ألف سنة مما تعده، كألف سنة مما تعده. وفي الخلود المطلق اللي هو التأبيد، واضح خالدين فيها أبدا. وبعدين يؤكد هذا بالسليم تأبيد عند العرب، تأبيد يعني الذي ليس له انقطاع وهو الخلود المطلق تام. فالعرب من أساليبها كما أشار ثعلب أنهم يقولون خالدين فيها، يقولون ما دامت السماوات والأرض، ويريدون بذلك أن الأمر دائم لا انقطاع له. فهمت؟ اي نعم. قال أبو معاذ خالد بن سليمان من قال إن الجنة والنار تفنيان قبل دخول أهلها فيها وبعد دخول أهلها فهو كافر. نعم. قال إسحاق بن راهوية من قال إن حور العين يمتن أو شيئا من نعيم الجنة أو شيئا من عذاب جهنم يفنى فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال وكيع بن الجراح الجنة والنار لا تفنيان ولا تموتان، وكيف تموتان وهما جزاء وثواب، والجزاء والثواب لا يموتان. قال قتيبة بن سعيد الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. قال محمد بن الأزهر بن مسلم التميمي الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، على هذا أدركنا أبا معاذ وخلفا وشدادا وعكرمة وليثا وإبراهيم، فمن جحد بها أو بالعرش والكرسي والميزان والصراط والشفاعة والحوض وعذاب القبر أو بواحد منها فهو كافر. نعم، هذا في ماذا؟ في مسألة الفناء. وإذاك إسحاق قال حور العين يمتنا أو شيء من نعيم الجنة أو شيء من عذاب جهنم يفنى، فكيف بمن قال النار تفنى؟ وهنا كلمة أو للتقسيم، يعني ممكن ليس كما قال بعض الناس لابد يجمع بينهما حتى يصير جهمي، ينفي الجنة والنار كلاهما يقول تفنيان، فإذا قال كلاهما تفنيان هنا الجهمي، لكن لو قال الجنة تبقى وأما النار قد تفنى أو فوض ذلك قال لا أدري جائز في علم الله أن تفنى، قل هذا ليس بجهمي، انظر السلف. وقال هنا في الأخير أو واحد أو بواحد منها، يعني ليس شرط أنه يجمع الكل يجحد العرش، طبعا كان الجميع جحدت كل هذا، قال فهو كافر. نعم، هذا فقط في الحاشية إفادة في هذا الموضوع. نعم تفضل. قال المروذي عن أحمد في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي الجنة والنار في السماء، فقرأت هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فكأني لم أقرأها قط. وهو تصديق لما قاله حذيفة. نعم. باب مستقر أرواح المؤمنين والكفار بعد الموت. نعم. عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله. طبعا شرحنا في كتاب السنة علاقة الروح بالجسد، يعني وأن النعيم القبري على الروح والجسد كذا العذاب على الروح والجسد، شرحنا هذا لكم، إنه هذا هو اعتقاد أصحاب الحديث. وأما الروح فلها اتصال، تكون تارة كما قال أحمد في أفنية القبور كما قال في مسائل عبد الله، وتارة في في في في الجنة، فالله تسيح يعني واضح، لكن النعيم على الروح والبدن. نعم تفضل. الحنبلي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أرواح المؤمنين في الجنة. ذكر الخلال في كتاب السنة عن غير واحد عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة. نعم. قال حنبل في موضع آخر: عموم أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، والأبدان في الدنيا يعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء. نعم، وهذا يبين لك قضية اتصاله، لأن العذاب عليهما والنعيم عليهما، ويتصلان وينفصلان كما شاء الله، وهذا برزخ غيب. نعم، يقضي الله فيما شاء. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي: أرواح الموتى تكون في أفنية قبورهم أم في حواصل طير، أم تموت كما تموت الأجساد؟ قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق في طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه. وقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر كالزرازير، ثم تعود يتعارفون فيها ويرزقون من ثمارها. وقال بعض: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش. انتهى. نعم، ولذلك لما سئل ابن مسعود عن أرواح الشهداء قال: عند الله في حواصل طير خضر تسرع في أنهار الجنة حيث شاءت. الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، عند القرب والدنوب، عند ربهم. والجنة في السماء السابعة عندها جنة المأوى، فهي قريبة من الرحمن سبحانه، عند ربهم يرزقون. نعم. روى وكيع عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أرواح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازير يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن إذا نزل به الموت أتاه ملك الموت يناديه: يا روح طيبة اخرجي من الجسد الطيب. فإذا خرجت روحه لفت في خرقة حمراء، فإذا غسل وكفن وحمل على سريره ارتفعت روحه فوق السرير، حيث يتحول السرير تحولت حتى يوضع في قبره. فإذا وضع في قبره أجلس وجيء بالروح وجعلت فيه، فيقال له: من ربك وما دينك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: صدقت. فيوسع له في قبره مد بصره، ثم ترتفع روحه فتجعل في أعلى عليين، ثم تلا عبد الله هذه الآية: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. قال: في السماء السابعة. نعم، هذا العليون في السماء العليا، فهو علو ذات قدر ومكانة، واضح. لذلك السلف قالوا في السماء السابعة، وقال بعضهم هي بعضهم قال في السماء عند الله كالضحاك، وبعضهم قال قائمة العرش اليمنى، العليون هذا يذكر عن كتاب الأحبار أن قائمة العرش اليمنى، لا شك أنه مراتب قائمة العرش اليمنى بعضهم ذكره. نعم. أما الكافر فذكر الكلام وتلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. قال الأرض السابعة. نعم الأرض السابعة، وهي وبعضهم قال في أسفل يعني سافلين، لأنه قال في سورة التين ثم رددناه أسفل سافلين، أسفل السافلين هي الصخرة التي تحت الأرض السابعة، واضح، تقلب فيجعل تحتها كتاب الكافر كما قال مجاهد رحمه الله تعالى، نسأل الله السلام والعافية. والنار في هذا في أن النار في الأرض السابعة، واضح، النار في الأرض السابعة. قيل عملهم لا يصعد، المراد أنه كتابهم في الأرض السفلى فلا يصعد إلى الله عز وجل. نعم. وذلك حد إبليس، تبهوا، واضح، كما قال السلف. وذلك أنا بالأمس قلت لكم، ذكرنا في قضية الحد، قلت لكم إمام أحمد قال شواهده، تذكرون بالأمس في الدرس الأمس، أظن أمس وقبله لا أدري، ذكرنا الحد، قلت لكم إمام أحمد قال وشواهده، وضع. لأن لو سألنا ليقول الله في كل مكان عياذا بالله، فهذا جمع الله تعالى، الله تعالى، الله تعالى، الله جمع الله والشيطان في موضع واحد. لماذا؟ لأنه وهذه يعني من جربها حتى مع الأولاد يجدها، تقول لهم أين الله، فطرة، سبحانك ربي سبحانك، من الأشياء الظاهرة أمامنا آية سبحان الله، يقول لك في السماء، أين الشيطان يشير إلى الأرض، الشيطان بيجمع السلف حده أين؟ في الأرض، كعب الأحبار يقول حده إبليس في الأثر، ابن عباس يقول وذلك حده إبليس سجين تحت سبع الأراضي، واضح، فهو حد إبليس، واضح، إن كتاب الفجار لفي سجين تحت حد إبليس، قيل حد إبليس الأرض سبع، واضح. فإثبات الحد يعني المكان، أنا هذه فقط المقصود بها، الحد يعني في عرف السلف بمعنى المكان، وقد وجد هذا في كلام كعب الأحبار وقره ابن عباس الصحابي، وأيضا في كلام سعيد بن جبير رضي الله عنه. نعم تفضل. رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر حديث الإسراء بطوله إلى أن قال ثم صعد به إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم، حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. وقد قال فدخل فإذا هو برجل تام الخلقة لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من الناس، عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة، إذا نظر عن يمينه ضحك واستبشر، وإذا نظر عن شماله بكى وحزن، والباب الذي عن يمينه باب الجنة، فإذا نظر من يدخل من ذريته الجنة ضحك واستبشر، والباب الذي عن شماله جهنم، فإذا نظر من يدخل من ذريته جهنم بكى. وذكر الحديث. نعم طبعا هنا الحديث هذا لا يصح وضعيف جدا، وأصلا النار الظاهر وريوان أحمد واتمام أحمد الظاهر أن النار في الأرض السابعة، لذلك لما دخل اليهودي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسأله علي، فقال له أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، سأل اليهودي قال أين جهنم؟ فاليهودي يقول في البحر أو تحت البحر، فقال علي رضي الله عنه ما أراه إلا صادقا، واستدل بقوله تعالى والبحر المسجور، المسجور يعني المحمي من الموقد، محمي تشديد الياء يعني موقد. الله تعالى يقول وإذا البحار سجرت أو سجرت في قراءة بالتخفيف، يعني بمنزلة القدر المسجورة يعني. فهذا استدل به على أن النار في الأرض السابعة. نعم. قد ذكر هذا الإمام أحمد برواية أبي بكر المروذي وذكر مجاهد قال والبحر المسجور قال جهنم والله أعلم. نعم. قال باب الإيمان بالنار وعذابها. وخرج الخلال في كتاب السنة من حديث الحكم بن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعظم الرجل في النار حتى يكون مسيرة سبع ليال، ضرسه مثل أحد، شفاههم على صدورهم مقبوحين يتهافتون في النار. نعم. قال جويبر عن الضحاك سمى الله أبواب جهنم لكل باب منهم جزء مقسوم، باب لليهود وباب للنصارى وباب للمجوس وباب للصابئين وباب للمنافقين وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب وباب لأهل التوحيد، وأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين. نعم صحيح، وهذا أصل عظيم. وبالنسبة لهذه الأبواب هي أطباق، لأن يعني أطباق سفلى، لذلك نقول نار دركات نسأل الله العافية. واضح. وهذه النار هي سبع نيران، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم نسأل الله العافية. هي سبع نيران تأتلق كما قال بعض السلف، ليس ثمة نار إلا والتي تحتها أشد منها وتخاف منها أن تأكلها. يعني النار سبع طبقات، النار مثلا الأولى، الثانية الأولى تخاف من الثانية أن تأكلها، والثانية تخاف من الثالثة، فكل ما تنزل أشد، كل ما تنزل ماذا؟ أشد في الطبقات. نسأل الله السلامة والعافية. وقوله جل وعلا وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، كل باب يقسم. واضح. ولذلك علي بن أبي طالب وصفها، يعني نؤمن نحن، وذلك جماعة اللي تقول لك شاعر عندهم هذا الباب تفوض، احنا نفهم ايش معنى سبع طبقات، ليست كأبوابنا، وإنما هي أبواب هكذا، مثل أنا أقول هكذا على أساس أنكم تروني، لكن أبسط يدك لو تكون حتى تفهم القضية، لو تبسط يدك يعني تجعل كفك فوق أو ظاهر الكف فوق وبطن الكف تحت، وتجعل هكذا، وتجعل باطن الكف يقابل باطن الكف، وتنزل هكذا، يعني بعضها أدنى من بعض، هكذا وصفها علي رضي الله عنه. قال أن الأبواب هكذا بعضها فوق بعض، يعني فهمتوا، يملأ الأول ثم يملأ الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى تمتلئ كلها. واضح. حتى يمتلئ آخرها، ولا زالت تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع فيها الرحمن سبحانه وتعالى يضع فيها قدمه. واضح. يضع فيها ماذا؟ قدمه سبحانه وتعالى، فتقول قد كما جاء في الخبر. وهي بمنزلة الأعمال، ولذلك لكل باب منهم جزء مقسوم، مش معنى كل باب، يعني هي النار أبواب. واضح. والأبواب على الملل، هنا الضحك جعلها على الملل، لكل باب جزء مقسوم. لا شك أن الكفار في أنفسهم ليسوا درجة واحدة في الأعمال، في كافر معرض، في كافر معارض، في كافر حربي، في كافر محارب، في رأس، في ذيل، في مقلد، لا كل باب. لذلك ربنا من عدله ينزلهم بأعمالهم، فلا يعامل الإمام في الكفر كالذيل والذنب، وإن كان كلاهما كافر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وهذا معنى لكل باب منهم جزء مقسوم. فعذاب الرؤوس غير عذاب الأتباع، وإن كان كلهم يعذبون، قال الله عز وجل لكل باب منهم جزء مقسوم. قد هذا يقول هم بأعمالهم، منازلهم بأعمالهم. والشاهد قوله هنا وأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى للآخرين. من هم الآخرون؟ هم اليهود والنصارى والمجوس والصابئون والمنافقون يدخل فيه الزنادق أيضا المنتسبين للملة هذه الأمة كالجهمية، وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب. طيب دل القرآن، احنا قلنا سبعة طبقات، دل القرآن على أن أسفل طبقة هي طبقة المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. احنا قلنا سبع طبقات، تضع كفك يعني واحد اثنين كذا كذا، آخر طبقة من هم؟ تحت اليهود والنصارى وعباد القبور الأوثان كالهنادك والكشريك العرب، تحت أبي جهل وبلهب، من؟ المنافقون الزنادق من الأمة، هذا أشد في الدرك الأسفل من النار. يقول ابن مسعود يجعلون في توابيت من حديد ويغلق عليه كل واحد، يعني يدخل في تابوت، تابوت من حديد ويغلق عليه ويرمى ويترك ينسى، يعني يترك ينسى بمعنى يترك، نسوا الله فنسيه كما قال الله في المنافقين، يتركهم ربنا سبحانه ويعذب. فهمت؟ لذلك مر معنا في هذا الكتاب أثر أن واحد قال كان يدعو في جاره يهودي، واحد من أهل السنة، قال فرأيته في النوم قلت يا فلان ما قال، إلا أنه اليوم جاء واحد هو أسفل منا، رجل يقول القرآن مخلوق، فلما فطن الرجل وجد بشر المريسي هلك، يعني بشر المريسي الذي كان محمد شجاع الثلجي وغيره من الجهمية وزيدهم هؤلاء المدعين الشاعر وغير ذلك، يقول لك هؤلاء أشد عذاب من اليهود والنصارى، انظر ما تقول يا عبد الله، هذا حكمه سبحانه. لذلك من مقاصد سورة التين هو التصديق بهذا الحكم، أنك تصدق ربنا قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، هي الطبقات هذه، ويدخل فيها الجهمي، إلا الذين آمنوا أهل التوحيد وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع. فما يكذبك بعد بالدين، هذا الكلام لمن ينكر البعث وينكر الحساب، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشهيدين ومن أحسن من الله حكما، يعني أنزل هذا أسفل سافلين ورفع هذا إلى أعلى عليين. يأتي الشخص يقول كيف تقولون عن الجهمية وكذا، وهؤلاء خدموا الأمة وفعلوا وراحوا أتوا، أنت تعترض علي يعني؟ أنت ما تعترض عليه، أنت تعترض على الله الذي أنزل هذا منازل لكل باب منه جزء مقسوم. لذلك الذي يكون نشطا من هؤلاء المصنفين في نشر التجهم متحرقا في إضلال عباد الله وصرفهم وحرفهم عن الصراط، هذا أشد عند الله من واحد ماسك في زاوية وعنده عقيدة كفرية وسكت، الأول أشد، الأول أشد وأبعد أبعد أبعد أبعد ما يكون عفو الله وغضب الله يشتد عليه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه معمر بن راشد في كتابه الجامع وغيره، قال أشد الناس عذابا عند الله ثلاثة، من هم؟ ذكر منهم إمام يضل الناس بغير علم، كبر مقتا عند الله عند الذين آمنوا، هذا أشد ما يكون من مقت الله وعذابه الذي يضل الناس بغير علم، رأس الضلالة ورأس الباطل والكفر، هذا أشد يا إخوان. لذا قال الله عز وجل ثم لننزعن من كل شيعة، من كل فرقة، من كل نحلة، من أيهم أشد، أي أعجب، أيهم أشد على الرحمن عتية أو عتية، يعني من كل فرقة ينزع رؤوسها، أشدهم كفرا، أشدهم تحرقا في نشر الكفر، لأنه يعذب عذاب خاص، عذاب شديد. وذلك لما يراه المقلدون يرون الرؤوس إيش يقولون؟ ربنا هؤلاء الذين أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، هم يسألون يعني يريد أن يضع، لأنه يعرف هذا اللي جالس فلان وفلان من الجهمية ويسمع مشايخنا وتلقوه بالقبول وعمل فلاسفة يضلونه، يقول الأمة منذ 7000 سنة وهي متوارثة هذا الاعتقاد. هو حسب الزمن المملوكي وزمن كذا وزمن العلمانيين والأمة كانت والعياذ بالله، ما يعني ماذا أقول، يعجز اللسان عن التعبير. حسب له في ذلك السنوات الخداعات كما قال عليه الصلاة والسلام، وحطه له تاريخ الأمة. طيب قبل 7000 سنة كيف كانوا؟ قبل 7000 كانت المملوكية وكيف كانوا؟ طيب والقرون الثلاث الأجيال الكبرى كيف كانوا؟ لا تجي الكلام. بعد يقولوا تلقوها بالقبول، كيف هذه الأمة كلها غلطانة؟ ومن يدعي السلفية قلبه ضعيف حنين، أبو قلب حنين هذا يدعي السلفية قلبه ضعيف، لما يسمع هذا الكلام يقول عنده حق جماعة، كيف 7000 سنة ميراث أمة قضاة ومؤلفين وكتاب وأصحاب حديث وإجازات ومسك القضاء وفتوحات وفعلوا وفعلوا وفعلوا، هذا كامل عندك أشاعرة جهمية وانتهى موضوعهم في النار. وهكذا ينظر يعني. طيب ما هو فرعون كان عنده هذا السؤال، فما بال القرون الأولى؟ قال موسى عليه السلام علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طبعا هو مو تفويض، ما تظن أنه يفوض لا يدري موسى، ولكن فرعون يقول هذا على الاعتراض، وموسى رد الجواب المحكم ليصطع لكل أحد يخرج عن الموضوع ليتعنت، علمه عند ربي، ما نحصل أفراد، إحنا في ناس نعرفهم في ناس لا نعرفهم، وحكمهم في الباطل كحكم آبائهم وحكم من اتبعوهم ونحو ذلك. فهذه النقطة يعني نقطة ماذا؟ أنك توظف ما تعتقد في واقعك. إحنا ما وصلنا في زمن يهلك واحد ملحد والعامة العامة يعني ومثقفين والدعاء دعاء الفكر، منهم من يترحم ومنهم يقول لا ومنهم أمر لله ومنهم يقول لا ندري ليش مات، أو غيت نصارى جماعة فيهم آيات خاصة. أبو بكر الصديق كان يتمنى قتالهم، أبو بكر الصديق مات ويتمنى يقتل شمامسة هؤلاء الذين يضلون الناس في الآية، فقاتلوا أئمة الكفر، كان ينزلها أبو بكر على الشمامسة يسميهم اليوم البابا وتسميه اليوم نيافة البابا ويتنيح ويتبلح. أبو بكر يتمنى قتالهم والرجل يعذر فيهم، يقول لا ندري ليش مات، علو أسلم في يعني شوف شوف طاغوت في الأرض يمشي يدعو للشرك في آخر لحظة ممكن يسلم، يعني شوف ذلك الاحتمال تعطل بعقيدة كاملة. وآخر غبي يقول لك ومما حفظناه عن علمائنا ولا ننزل معينا جنة ولا نارا، وين وجدت هذه؟ وفينا أنت تنزل؟ والله يا ناس خلق ما ذو ما يقرؤون، دكاترة وناس درست هذو ما يقرؤون، سبحان من نعم أبصارهم، سأل الله العافية والسلامة. نحن في زمان كما قال الحسن البصري ليس العجب في من هلك كيف هلك، ولكن العجب في من نجا كيف نجا حقيقة والله، لأن أسباب الهلك كثيرة، سأل الله السلام العافية. فهذه حقائق قرآن واضح فيها، ما فيها ما فيها ما فيها كلام يا جماعة، مسألة الكافر في النار، كافر لا يعذر، كافر في جهنم، هذه القرآن أقامها أصولا للناس، كل من يقرأ كتاب الله يفهم. لكن أن يتعلل لكلام الله بالحية ليصرف العذاب، الله المستعان عليه التكلان. وإذا قال ولا يرجى للآخرين، كيف تتر هو لا يرجى للآخرين؟ لأنه الذي يرجى لك به غير موجود. هو المشركين لما كانوا في النار وقالوا للموحدين أنكم معنا وكذا، فغضب الله لأهل التوحيد وأخرجهم، ماذا قال ربنا؟ ربما ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، في هذه اللحظة يتمنى الكافر عنده التوحيد، واضح، يتمنى الكافر عنده التوحيد. فلذلك في تلك اللحظة وفي ذلك الوقت تعرف فضل التوحيد، تعرف فضل التوحيد الذي يستهان به اليوم ويدخل فيه من ليس من أهله ويخلط بين توحيد المرسلين وتوحيد الفلاسفة والملاحدة ويقول الباب واحد وهذا تأويل، سبحان الله. وإذاك واحد من هؤلاء بجماعة كفر المقالة وكفر القائل، سألوا واحد صغير بالسن تعلم كلمات من هنا بعض إخواننا، فقال له يحكي لي في رمضان الماضي القصة يعني تقريب الآن قريب من سنة، يقول فقلت له يسأله يعني إذا كان الأشاعرة من يسميه مسلمين مسلم، طيب من قال أنهم موحدين؟ قال فسكت، قالوا ما في أحد يقول موحدين، ما شاء الله، يعني الإسلام غير التوحيد. هو هذا الشخص كبر في نفسه، لأنه واحد يقول لأنه إذا قلت الجهمية مسلمين أنت تقول أنهم موحدين. أنت الآن عندك الذي عليه الجهمي توحيد، أنت تسميه توحيد، وهذا إشكال كبير وضلال عظيم أن يمثل الناس. ولذلك من أسلم الناس، من أسلم الناس الذين يحفظون الناس اعتقادا أصحاب الحديث، ألا لأنهم يعطوك الأحكام. لأنه إذا قلت الجهمي كافر الناس كل ستسأل لماذا كافر، وهو يظهر الشهادة تقول لا هذا توحيد وغير توحيدنا، هذا دين وغير ديننا، الناس ستعرف. لكن لو تقول وعالم زلزلتين أو ثلاثة، كثير من هؤلاء الطلبة ما يهتم، ما دام زلزلتين أو ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وعشرة مليون، المهم عالم تحفظ كرامته والآخرين، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب لعل الباب اللي بعدنا يريحنا القلب شوي، تفضل أخي. قال باب فضل أهل السنة. قال أبو بكر الخلال قال أبو بكر المروذي وقال ابن ذريد في قوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون هم أهل السنة. نعم. قال وإن جندنا لهم الغالبون عصابة فلا أدري أي عصابة هي. نعم. قوله هنا قال ابن دريد في ذكر العصابة وإن جندنا في الجند لهم الغالبون، أهل السنة غالبون بالبيان بالحجة، وغالبون بالسنان اللي هي الخلافة على منهج النبوة الأولى في كل وقت، الغلبة بالحجة والبيان في كل وقت. قال صلى الله عليه وسلم لا تزال، تفيد الاستمرار والديمومة صيغة لا تزال، طائفة من أمتي على حق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني حجة البيان ظاهرين في كل وقت، حجة السنان السيف فهذه في وقت دون وقت، والأولى ليست شرطا للثانية وليست غاية، الثانية أقصد هي الحجة السنان بالسيف يعني ليست غاية لكنها وسيلة في تثبيت الحق الذي بين أيديهم، فهمت ولا لا؟ لأنه ممكن يوجد السني في خلافة منهج النبوة واضح أو قريبة منها كخلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال الحسن أظهر السنة قمع البدعة، وممكن يوجد السني في ملك عاط، وممكن في ملك جبري ما لك اختيار ولا شهرة ولا شيء، توارث ليس لك أي اختيار، هذا يورث هذا عين هذا لا أهل العلم ولا. وممكن يوجد السني في الملوك وفي الطوائف وفي الطواغيت، يعني ممكن يوجد السني، يعني ما يكون عنده تمكين ولا دولة ولا ولا ولا حجة ولا سيف ولا، لكنه قوي بحجته. الإمام أحمد رحمه الله السلطان يعني الأمير والوزراء والولاة والقضاة كانوا مع الجهمية أو متعاطفين مع الجهمية وساكتين عن الحق، موالين للباطل أهله، وقف وحده وهم كلهم ضده رحمه الله ورضي الله عنه، فأظهر الله عز وجل حجته عليهم أسكتهم. يعني ما ناقش واحد واثنين، يعني ابن أبي دؤاد ما ترك رجلا ينتحل لاعتزال إلا وأتى به الإمام أحمد لكي يستحضر أي شيء ويباتوا بالليل يذاكروا ماذا نقول له من الغد، يعني يناظروا أحمد يناظروا حتى يتعب أحمد، يرجعون السجن وهم يبقوا يذاكروا غدا كيف نفعل ماذا نقول، قلتها كذا كذا كذا، ويبعثون باثنين مرات يدخلوا عليه السجن ناقشوا ويخرجون بعدين يأتوا به يقولوا وجدنا كذا، فيأس منه وعمل الذي عمله المعتصم فيه رضي الله عن أبي عبد الله، فظهره الله عز وجل. وهكذا أصحاب الحديث، أصحاب الحديث ظاهرون بالحجة في كل وقت. لماذا؟ هذه نقطة تفهمها، لأنهم يعتمدون في إثبات دينهم على الإسناد، هو توفيق من الله. ثانيا أن طريقة إثبات الدين عندهم طريقة خصهم الله بها، ما تشركهم كما قال أبو حاتم رحمه الله ما يشركهم فيها أمة من الأمم. اليوم لو تذهب للنصارى، نصارى مثلا، أي نصراني تسأله في الإيمان المسيحي، أنا ما أتكلم لك على لمن نصراني، ما أتكلم لك على تفاصيل وشي، لا أصل الدين يسموه ما ماذا يسموه قانون، القانون قانون هذا الأول يوم يختلفوا فيه الأرثوذكس والكاثوليك وكذا، لو تسأله ما سنده، أين سنده؟ طبعا الأرثوذكس يقولون هذا إيمان الآباء، كنيستنا هي كنيسة آباء هي المرجعية، والكاثوليك يقول نحن المرجعية. كاثوليك بالمناسبة معناتها الجماعة، جماعة الجماعة المستقيمة، والأرثوذكس يعني الطريق المستقيم، فهم بينهم إيش خلافات. طيب إيش الدليل الآن أنت على صواب وأنت عقيدة تسندها لآباء الكنيسة وكذا؟ طيب إيش الأدلة؟ ما عندهم أدلة، عندهم أوهام، حكايات، حكاية، حكايات، ورثوا كتب لا يعرفون مصادرها، من كتبها، من كتبت الأناجيل لا يعرفونه، مجهولون. لما تقرأ في الإنجيل مذكرات، الإنجيل المحرف أقصد، مذكرات يتكلم في أدق التفاصيل، الإنجيل المحرف والتوراة المحرفة خاصة الإنجيل، أسفار الإنجيل تتكلم يعني أسفار كبيرة يعني تهز معاك، حتى جماعة الحبشة، الحبشة عندهم 8 أكبر ناس عندهم الأسفار هم الأحباش، الحبشة أقصد، الحبشة في أثيوبيا، وإن كانوا أرثوذكس لكن عندهم يؤمنون ب 82 أو 83 صفر. تعرف يا جماعة، تخيله، تخيل 82 صفر، لو تسألوا عن أصل دينه أن يثبته من الصفر لا يوجد. لو تقول له أنت تؤمن بالتثليث خرجوني من الإنجيل، غير موجود، إلا أشياء مناقشات من إنجيل المحرف، أو أن عيسى هو الله، غير موجود كنص، غير موجود، وإنما تأويلات وفهم. لكن في الإنجيل المحرف تسمع قصة، كيف حالك؟ أنا بخير. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أشتري طماطم وأشتري بطاطا، فلانة نامت، فلانة تغدت، فلانة تعشت ولبست تنورة. هذا إيش الكتاب هذا؟ هذا مذكرات، هذه حكايتك ووا. يعني كيف أدق يعني تفاصيل ما وش ننتفعوا فيها؟ فلان أكل البطاطا ولا أكل البصل؟ يعني إيش الفائدة هذا الكتاب؟ كتاب هداية يعني كيف؟ خلي الأخطاء العلمية، الأخطاء العلمية اللي تحس واحد يعني بعد إنسان كذاب كاتب هذا، يقول لك إذا أردت في معنى الكلام أن يسلم لك عيناك يعني تزداد جلو في البصر، فانظر إلى الشمس، ما شاء الله، فانظر إلى الشمس، خلي عينك في الشمس دكتور تشوف نعم ما شاء الله. هذا إنجيل يا جماعة الذي ينزل قطعا، تفاصيل يعني أصل الدين غير موجود، وتقول لي فهوم الآباء وجماعة تلقي بالعمل يعني، فهمت؟ ثم التفاصيل حكايات، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلان، اي ان انت ذايبه، يا انا ذايبه لهنا، فمر بالطريق واشترى البطاطا ورجع الى السوق، هكذا قصص تجزم ان هذا المكتوب ليس كلام الله وليس من عند الله. وذلك لما ياتي هؤلاء النصارى الزنادقه اعداء الله الملاحده ويقول القران في اخطاء، انت كتابك يعني كله حكايات، يعني أشبهت بسيناريو تاع مسلسل فيلم، وياك ينتجون منه أفلام، وغير القصص الفاحشة مثل نشيد الإنشاد، نشيد الإنشاد وما أدراك ما نشيد الإنشاد، سخن روعك قاعد الإنجيل المحرف تاعهم، يعني نشيد الإنشاد هذا أعوذ بالله، وغير الكلام عن الأنبياء بما كلام عن الله أولا سبحانه، وكلام عن الأنبياء بما لا يليق. أكفاهم الموضوع ولا لا؟ فأنت الآن تعرف هذا ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نفس الشيء الموجود في كتب المتكلمين والفلاسفة والمتكلمين الذين هم ماذا تأثروا بهؤلاء، لا تجد ما يرقق القلب، تقلب صفحات صفحات طويلات لا تجد استدلالا بآية وحديث، لا تجد احتجاجا بأثر، لا تجد احتجاجا بقال وحدثنا وأخبارنا، بل ممنوع إلا الكلام لقص القلب والكلام المجهول والألفاظ الملغزة والكلمات الشقية الفلسفية، تجزم أن هذه عقيدة من أين؟ من أين أتت هذه العقيدة؟ فهم الموضوع ولا لا؟ يعني لابد أنك تفرح وتعتز وتكون في غاية السعادة وأنت تقرأ في كتب الحديث وأنت تسمع في حدثنا وأخبارنا. ذكر قال بعض أهل العلم يسأل في كما في كتاب شرف أصحاب الحديث، قالوا هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال نعم، قال الله عز وجل قال الله عز وجل ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم وإسناد الحديث أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذه جهة العلم، فأنت تكون فرحان أنت تقرأ كتب السنة وتقرأ الإسناد وتقرأ. لذلك كلهم أكتعهم أبصعهم لا يستطيعون إثبات ما نثبته، عقائدنا راسخة كالجبال نفرح، لكن هم عقائد مبتورة موتورة ليس لهم إلى أصحابها إسناد. يعني تخيل أنت المرجع الأول رقم واحد عند الأشاعرة بعد كتاب الإبانة، وإن كان الإبانة يختلف الأشاعرة، جماعة منهم يقولوا له، جماعة يقولوا ليس له، جماعة منهم يقولوا كتبه من باب ترويض الحشوية، كذا يقولون في بغداد على الإثبات كان يتدرج منهم كما يقول الكوثري، ومنهم من يقول كتبه تقية كما قال السجزي. واضح هذا تاريخ، يعني يحكي الموافق المخالف. أي ما كان كتاب الإبانة فيه ما فيه من بلوي، لكن كتاب تجريد مقالات الأشعري اللي اعتمدوا الأشعري ونقلوا بن فورك عن قال من عن الأشعري ليس لهم سند إلى الأشعري، ابن فورك جاءهم قالوا هذا كتاب الأشعري، هذا تجريد المقالات وهذا استقر عليه مذهب الحسن، فقالوا هذا مذهب الحسن الأشعري. طيب عندكم إليه إسناد؟ حتى في الباطل عندك إليه إسناد؟ لا. ثم توارثوا المعتقد، فلما تفتح كتبهم لا تجد كما قلت لك. يعني مثلا ترتيب الكتب عند الفلاسفة هو نفسه ترتيب عند المتكلمين، وهذا يؤكد لك بجلاء مما لا يدع مجالا للشك أن تلك الكتب إنما مادتها الأصلية مأخوذة من عند الفلاسفة. الفلاسفة إذا بدأوا يتكلمون لقرأ فلسفة قبل ويعرف هذا، أول ما يبدأوا بالمنطق ثم يدخلوا في الطبيعيات ويفصلوا فيها بطريقة طويلة، وبعدين يتكلموا على مبحث ما يسموه بالإلهيات للتوحيد والعقائد. نفس الشيء يفعله المتكلمون في عقائدهم، ذلك بالمنطق مقدمة منطقية، وبعد يجيب لك الكلام في الطبيعيات. واضح لي الكلام عن النبات والكون والماء وأصل الكون من ذرة إيش، وطبعا هذه في آثار الجبه واضح في خلق السماوات والأرض. ولذلك ما يأخذون من كتاب الله وأثار السلف لا لا لا لا, لا. يعتمدوا في ذلك كلام طاليس المنطي وأفلوطين وأفلاطون وسقراط وأبقراط وديمقراطس، هذول يأخذون منهم أصحاب النظريات الفلسفية واضح رواقي مشائي المهم، لأنه ما ذو يفسروا ظواهر الكون كما يقولون. لكن أنت تعرف المطر يأتي من بحر تحت العرش، اليوم الملاعدة ايش أقولك؟ أقولك وهو بخار يصعد. طيب والأرض كروية شك وكوكب لا، وأرض ليس لها مركز وكوكب فسيح مزعوم طبعا هذا الدعي، وبعدين أفلاك، وبعدين الأرض تدور، هذا اللي انتهى إليه العلم المتأخر، وأشياء من هذا الضرب مع أن هذا مخالف حتى لكتب المحرفة إنجيل والتوراة. فالمهم الشاهد من كلامي أنهم يبدأون بهذا، لماذا يبدأون بهذا؟ هم يبدأون بهذا عندهم فيه خبث ومكر طبعا تقليد للفلاسفة، بعدين جيت للإلهيات وتكلم لك على الإلهيات وابدأ يقيس ها القواعد استنبطها في الطبيعيات، يبدأ يحاكم إليها صفات الرب سبحانه وتعالى ويتصور من خلالها إلى مناجيك فلاسفة. نفس الطريقة كتب الحديث لا، كتب الحديث من أول باب الآخر باب حدثنا أخبارنا حدثنا أخبارنا، من هنا قال العلماء الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا قال من شاء ما شاء دخل فيها الفلاسفة والمتكلمين سيقول ما شاء، لذلك هم قطعوا بينهم وبين طريق الهداية حينما عادوا الإسناد وأهله. وإذا قال شرف أصحاب الحديث هذا من الكتب إن شاء الله نبرم جماعنا في أثر يقول ليس شيء نشد على الزنادقة وأهل الإلحاد من الإسناد. واضح شد شيء على الزنديق والملحد أنك تقول أمام محدثنا أخبارنا. تفضل. قال أبو بكر خلال في إصابة أحمد بن حنبل رضي الله عنه الذابون عن السنة المحيون لما أماته الناس من السنة عن أهل الخلاف وإظهار ذلك وإحياء أمر المجانبة لأهل الزيغ والجدال والتمسك بما عليه إمام الناس في زمانه أحمد بن حنبل رضي الله عنه. نعم هذا رد على من يقول لماذا تأخذون بما عليه أحمد، طبعا هذا قلت أنا من قبل وكررتها، وهذا يبين لك فقه هذا الباب. واضح فقه هذا الباب. قالك العصابة اللي هم الجندنا عصابة أحمد، يعني الذين كانوا على ما هو عليه من الزب عن السنة والحفاظ على الميراث النبوي الأول. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم فضل. باب التحذير من مماشات أهل البدع. نعم. حدثنا محمد بن الحجاج الضبي الكوفي قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأعمش عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وحدثنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن طلحة قال سمعت خصيفا الجزري قال أشهد أن في التوراة مكتوبا يا موسى لا تجالس أصحاب الأهواء فيمرض عليك قلبك بما يرديك فيدخلك النار. وحدثنا أبو زياد ربيعة بن الحارث الخولاني الحمصي قال حدثنا جعفر بن عبد الله السالمي الأشجعي قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بأخدانهم فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. وحدثنا أبو عقيل أنس بن السلم قال حدثنا معلل بن نفيل قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه. ثم قال أبو قلابة قاتل الله الشاعر حين يقول عن المرء لا تسأل وابصر قرينه فإن القرين بالمقارن مقتدي. وحدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو المتهب ابن خالد بن عيينة قال سمعت ابن المبارك يذكر عن محمد بن النضر الحارثي قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام كن يقضان وارتد لنفسك أخدانا وكل خد لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه فإنه لك عدو وهو يقسي قلبك. حدثنا يحيى بن طالب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت عطاء بن مسلم الخفاف يذكر عن الأعمش قال كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. حدثنا يحيى بن طالب قال حدثنا محمد بن سهم قال سمعت بقية قال كان الأوزاعي يقول من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. وأخبرنا وحدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمير الربيع يعني ابن الصبيح وقدره عند الناس سأل أي شيء مذهبه قالوا ما مذهبه إلا السنة قال من بطانته قالوا أهل القدر قال هو قدري. وحدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا أبشر بن إسماعيل الحبلي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. حدثنا سويل قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام عليكم بأصحاب القناطر فإنما هم بمنزلة أصحاب المعادن مثل الغواص هذا يخرج درة وهذا يخرج قطعة ذهب. وحدثنا منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا علي بن سعيد قال سمعت أبا عبد الله يقول قدم ثور المدينة فقيل لمالك ألا تأتي فقال لا نجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو ثور بن يزيد وهذا كان قدريا حتى الربيع بن صبيح كان قدريا أيضا معتزليا متأثر بالقدر وثور بن يزيد كان روى عنه مالك في الموطأ لكنه مبتدع نعم للقدر. وحدثنا محمد بن بشر بن أبي طاهر قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن أيوب السختياني أنه دعي إلى غسل ميت فخرج مع القوم فلما كشف عن وجه الميت عرفه فقال أقبلوا قبل صاحبكم فلست أغسله رأيته يماشي صاحبه بدعة. وعن محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. باب التحذير من الخصومات في الدين. حدثني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا إسماعيل بن يوسف الديلمي قال حدثنا شريح قال حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحارث العكلي قال عن الحارث العكلي قال إذا جلس الرجلان يختصمان في الدين فليعلما أنهما في أمر بدعة حتى يفترقا. وحدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا عنبسة عن جعفر بن محمد قال إياكم والخصومة في الدين فإنها تورث النفاق. وحدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا إسماعيل بن يوسف الديلمي قال حدثنا داود قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يقول إذا سمعت المراء فأقصر. وحدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال استمعت السياري يقول رأيت الأصمعي يذهب إلى أن الجد إلى أن الجد لزنادقة. وحدثني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله يقول عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به وإياكم والخوض والجدال والمراء فإنه لا يفلح من أحب الكلام وكل من أحدث كلاما لم يكن أمره إلا إلى بدعة لأن الكلام لا يدعو إلى خير. ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال وعليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. أعاذنا الله وإياكم من الفتن وسلمنا وإياكم من كل هلكة. باب التحذير من علم الكلام وأهله. حدثني أبو يحيى الناقد قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال أخبرني رجل أثق به قال قلت لعبد الملك الماجشون أوصني قال إياك والكلام فإن لآخره أول سوء. نعم، يعني يريد رحمه الله تعالى أن الكلام آخره واضح لآخره أول سوء، يعني زندقة، يعني أوله وآخره، فهمت؟ أوله وآخره لا ينتهي إلى خير، نسأل الله العافية. نعم. وأخبرنا المروذي سمعت أبا عبد الله يقول من تعاطى الكلام لا يفلح ومن تعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم. نعم، وهذا مهم جدا. كلام أحمد كلام خبير بالقوم، لأن أحمد ناقشهم وعرف مقالتهم وأبصرها، فقال الشاهد الثاني يقول من تعاطى الكلام لم يخلو من أن يتجهم، يدخل في قواعد الكلام ويؤصل منها دينه يتجهم، لم يخلو من أن يتجهم، يقع في عقائد الجهمية، في نفي الصفات، في نفي ما يستحقه الله، يقع في ذلك، لأن هذا هو طريقه، واضح طريق الكلام وطريق النفي، نفي كمال الله وسلب ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الصفات. نعم، وهذا معروف، يعني وانظر كل واعتبر وكل من دخل في الكلام، واضح، حتى لما دخل فيه من دخل من هؤلاء قالوا نريد الرد على الفلاسفة، معتزل داخل قالوا نريد الرد على الملاحدة به، استعين بعلم الكلام ونرد على الفلاسفة ونرد على الملاحدة الطاعنين في النبوة والقرآن واليهود والنصارى ونعكس عليهم أدلتهم، فهم جهمية تجاهموا وازدادوا، نفس الشيء الأشاعر وغيره، قلب من آلة للرد إلى آلة للتأصيل الدين، وهذا أصلا كذب، هم دخلوا فيه انبهارا به، دخلوا في قواعد الفلسفة انبهارا بها، بهروا بما فيها لأنها صادفت قلبا خاليا فتمكن، لأن كل من اكتفى بالوحي وعرف قدر الوحي وعلوم الوحي استغنى عن الكلام وغيره، كما قال السلف استغنى عن الكلام وغيره، ما له حاجة أصلا، يعني حتى بعض ما فيه مما يسمونه حجج العقل في الوحي كمال ذلك وتمامه، وأتقن طريقه أحسن طريق، فهمت؟ هنا فما في فائدة، يعني حتى في المنطق بعضهم يفصل يقول علم الكلام ليس منطق، أنا غباء، أنا قلت وكررها لا بأس، ما تنزعجون من التكرار لأنه مفيد في هذا الزمان، أن هذا الكلام الذي يقوله صاحبه أحمق لا يعرف شيء، ما عنده شيء درجة تمييز. قول علم الكلام غير المنطق، هذا ما يعرف. المنطق آلة، آلة استعملها الفيلسوف، هذا قالها الكندي وغيره، هذا فلاسفة كبار دارسين الأمر وعارفين صعب صنع شهدون بهذا، وانت جاي تقول هذا غير هذا. قالوا المنطق آلة الفيلسوف وآلة المتكلم والمنطق، يعني لما يجي يقيم الدلائل على المسائل ويقيم الحجة ويجادل يجعل المنطق آلته، مقدمات المنطقية والقياس المنطقي والتصور المنطقي وكل شيء ينطلق منها. نعم. وسمعت أبا عبد الله يقول لست أتكلم إلا ما كان من كتاب أو سنة أو عن الصحابة والتابعين، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. وقال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول من أحب الكلام لم يفلح ولا يؤول أمرهم إلى خير. وسمعته يقول عليكم بالسنة والحديث وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام. وقال لي لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم، ثم قال أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، عقبة الكلام لا تؤول إلى خير. وسمعته يقول ما رأيت أحدا طلب الكلام واشتهاه فأفلح، لأنه يخرجه إلى أمر عظيم، لقد تكلموا يومئذ بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه. وأخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال حضرت أحمد بن حنبل قال له الهمداني إني ربما رددت عليهم، قال أحمد لا ينبغي الجدال. ودخل أحمد المسجد وصلى، فلما انفتل قال أنت عباس؟ قال نعم. قال اتق الله، ولا ينبغي أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام ولا بوضع الكتب، لو كان هذا خيرا لتقدمنا فيه الصحابة رضي الله عنه، ولم أرى شيئا من هذه الكتب، وهذه كلها بدعة. قال مقبول منك يا أبا عبد الله، أستغفر الله وأتوب إليه، إني لست أطلبهم ولا أدق أبوابهم، ولكن أسمعهم يتكلمون بالكلام وليس أحد يرد عليهم، فأغتم ولا أصبر حتى أرد عليهم. قال إن جاءك مسترشد فأرشده، قالها مرارا. هذا من فقه الإمام رحمه الله، لا تذهب لهم، لا تناقشهم في نواديهم، لو جاء مسترشد فأرشده. وهذا قاله محمد بن سيرين، لا تجادل رجلا إلا رجلا تطمع في رجوعه، هذا الأصل. إينا المسترشد منهم يبين له الباطل الذي هم عليه، واضح يبين له، فهمتم؟ ولذلك أنا في سلسلة حوار مع المتكلمين، فهذا سببه أنه في بعض من يدرس معاهد أشعرية وماتريدية، فننصح لهم، يقولون لو عرفنا الحق نتبعه. طيب تريد تعرف الحق، هاي ضلالة القوم، انظر كتب السنة، هذا الفوارق المنهجية الأصيلة، لأنه لا مليمل ينتمات، ممكن بعضكم ما يعرفهم يسمع بهم فقط. هؤلاء يا جماعة ما يعني كما يقال بلغ بهم الشبهات لا تحدن الله موسى، تحمد الله على العافية. الإنسان كان عامي ممكن بالشهوات وكذا ومن عليه رب العالم معرفة التوحيد، هذا في خير ترى، أنه ما أنه بعيد نؤوم عن هذه الشبهات، عن هذه الشبهات الكلامية. هؤلاء ناس تربوا عليها، يعني أخذوها رضعوها وشبعوا منها وتربوا عليها. يعني في ناس يعني تأتي تقول لك أنا عائلتنا من أجداد يعني ورثوا التجهم دينا، فيظن نفسه يعني لما بالآية تقول وذي عقيد جام صفان دخلك جهنم وتجعلك أشد من يهود النصارى في أسفل سافلي، فيتعجب. فالمسترشد منهم يظهر ليظهر علامة القبول، أما اللي يريد يجادل أو ينشر باطلة أو نحو ذلك فهذا لا يناظر، نعم، ولا يتكلم لهم. تفضل. أخبرنا محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت إنها هنا من يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل، فما ترى؟ قال لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء ولا أرى لأحد أن يناظرهم، أليس؟ قال معاوية بن قرة الخصومات تحبط الأعمال، والكلام ردي لا يدعو إلى خير، تجنبوا أهل الجدال والكلام، عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل البدع، وإنما السلامة في ترك هذا، ولم نؤمر بالجدال والخصومات. وقال: إذا رأيتم من يحب الكلام فاحذروه. وقال ابن أبي داود: حدثنا موسى أبو عمران الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما زال الكلام عند أهل الخير مذموما. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام. عن أبي داود السجستاني: سمعت أبا ثور قال: قال لي الشافعي: يا أبا ثور، ما رأيت أحدا ارتدى شيئا من الكلام فأفلح. وأخبرني محمد بن أبي هارون حدثنا أبو الحارث: سمعت أبا عبد الله يقول: قال أيوب: إذا تمرق أحدهم لم يعد. نعم، تمرق يعني مرق، تفعل، واضح؟ تمرق أحد من المرق لم يعد. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. نعم. قال الجامع: قال أعطاني محمد بن عوف هذا الحديث وقال: أروه عني فإنه بسماعي. وحدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو مهدي قال حدثنا أبو الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأرض على ما هي، قال: الأرضون على الماء. نعم. أخبرني أحمد بن الصباح الكندي الأرض فراش، الأرض فراش، أحمد بن حنبل: الأرض فراش، سماء بناء، واضح. والله تعالى وصف الأرض بأوصاف كثيرة، واضح. لأخينا الشيخ أبي عبيد رسائل حسنة في هذا الباب، حفظه الله وجزا الله له المثوبة، أنه أحيا هذا في هذه المسألة، مسألة الأرض ومسألة السماوات، أحيا ميراث الأولين، يعني بعيد على تأثرات الناس بطرح الملاحدة والفلاسفة وجماعة الهيئة والفلك والنظر القياسي المحض، حيث غيبوا الوحي، تكلموا فيه بتجريد العقول فتاهوا، الله المستعان، يعني في مسألة السماوات والأرض. نعم. أخبرني أحمد بن الصباح الكنديل بالقلزم قال: سألت أحمد بن حنبل: كم بيننا وبين عرش ربنا؟ قال: دعوة مسلم يجيب الله دعوته. الله أكبر، هذه فيها ماذا؟ فيها إثبات القرب، قربه سبحانه وعلوه ومكانه وحده جل وعلا. نعم، نبينك وبين العرش دعوة مسلم يجيب الله دعوته، لأنها تصعد، يرفعه الله سبحانه وتعالى، ترفع إليه. نعم. عن عبد الله حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة في قوله تعالى لموسى عليه السلام: وقربناه نجيا، قال: أدني حتى سمع صريف القلم في الألواح. عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفراس فجعل كل خطوة منه أقصى بصرة، فسار معه جبريل عليه السلام، فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، فلما رضخت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. ثم أتى على قوم على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع، يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورض في جهنم. قلت: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله، وما الله بظلام للعبيد. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضيج، ولحم آخر ني خبيث، فجعلوا يأكلون الخبيث ويدعون النضيج الطيب. قال: يا جبريل، من هؤلاء؟

قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف ووضع عنه خمسا، فرجع إلى موسى فقال بكم أمرت؟ فقال بخمس. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت، وما أنا براجع إليه. فقيل له كما صبرت نفسك على الخمس فإنه يجزى عنك بخمسين، يجزى عنك كل حسنة بعشر أمثالها. قال عيسى بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان موسى صلى الله عليه وسلم أشدهم علي أو أولا وخيرهم آخرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سلاما قال في آخره. نعم، بالنسبة لهذا الحديث، بالنسبة لهذا الحديث هو مما يروى في حديث المعراج، طبعا لاحظت في طول نحن قد تعلمنا شيئا يعني من قبل أنه دائما الأحاديث الطويلة مظنة الغرابة ومظنة المناكير، لأن الحديث الطويلة معدودة في الأمة ولها رواة معينون، وهذا الحديث بطوله حديث منكر واضح منكر سنده، قد تفرد به ترى طوله كثير يعني تفرد به أبو جعفر الرازي، وأبو جعفر الرازي ليس بالقوي وحديثه منكر، بل هذا يشبه كلام القصاص، وهذا يشبه أن يكون من كلام القصاص في هذا الباب والله أعلى وأعلم. واضح لذلك في بعض الألفاظ المنكرة. قال ابن حبان في المجروحين في حديث الربيع بن أنس المرفوع منه، ليس صحيفة يعني أبي العالي في التفسير، هذا شيء آخر، لكن في حديث المرفوع يقول في المجروحين، طبعا أبو جعفر هذا يهم كثيرا، بل قال ابن حبان عنه ينفرد بالمشاهير عن المناكير، ينفرد عن المشاهير بالمناكير. قال ابن حبان الناس يتقون من حديث ما كان من رواية أبي جعفر الربيع بن أنس المجروحين. الآن لو ترجع للسند، إذا الكتاب أمامك ستجد إيش يقول، يقول أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالي أو غيره عن أبي هريرة، إيش قال؟ قال الناس يعني أصحاب الحديث النقاد يتقون من حديثه أي من حديث الربيع المرفوعة ما كان من رواية أبي جعفر، يقصد الرازي، لأن في حديثه عنه اضطرابا كثيرا. واضح. والحديث هذا قد روي أيضا من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، فروي أيضا من هذا الطريق، لذلك هو شبه ما يكون بكلام القصاص، وإن كان في بعض الألفاظ قد ثبتت في أحاديث أخرى. نعم تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلاما قال في آخره أدنوا ووسعوا لمن خلفكم، فدنا الناس وانضم بعضهم إلى بعض، فقال رجل أن أوسع للملائكة أو الناس؟ قال للملائكة إنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم ولا من خلفكم ولكن عن أيمانكم وشمائلكم. نعم، هذا الحديث فيه أن الملائكة أفضل، أن جنس الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة، وهذا باتفاق السلف خلافا للفلاسفة والمعتزلة، حيث قالوا الملائكة أفضل، والأشاعر لهم أقوال، منهم قول بالتوقف، ومنهم قول بأن الملائكة أفضل، ومنهم قول بأن صالح بن آدم أفضل، لكن الذي عليه أصحاب الحديث أن جنس، انتبه كلمة جنس، صالح بني آدم يعني المؤمنين أفضل من الملائكة يعني كجنس، والتفضيل بالجنس لا يعني التفضيل بالأفراد، هذه معروفة، فهمت؟ فالأنبياء مثلا كلهم أفضل من الملائكة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق، لذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه وكيع وأحمد في الزهد بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال المؤمن للكمال أكرم عند الله من الملائكة. أبو هريرة استدل بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أو البريئة أي أفضل الخلق، وهذا استدل بأبو هريرة كما في تفسير ابن أبي حاتم. وجاني يحيى بن سلام وذكر رجل له جبريل لما قال لم يخلق الله تبارك وتعالى نسمة أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ولد جبريل؟ قال جبريل عبد المسخر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا قال جبريل جبل كالجبل المسخر، وجاء أيضا عن معاذ، ففي أثار في الباب، وهي مسألة سلفية صحابية يعني فيها أثار ليست مسألة كلامية فلسفية، تفضيل جنس صالح بني آدم على الملائكة. وهذا لا يعارض ما مضى معك في كلامنا في باب الإرجاء، أن مما تذم به المرجئة أنهم يقولون إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل، هذا تفضيل بالمعين، نحن قلنا تفضيل بالجنس واضح، ولا نجزم للمعين إلا ما جاء به النص، كالأنبياء أفضل والنبي أفضل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قالوا ولم لا يكونون من بين أيدينا ومن خلفنا، أمن فضلنا عليهم أو من فضلهم علينا؟ قال نعم أنتم أفضل من الملائكة. نعم. جاء في حديث المعراج في رواية أبي حفص بن شاهين وأبي طالب بن العشاري قال فيه ثم أتينا بيت المقدس فنشر لي أرواح الأنبياء فصليت معهم. نعم، صلاة الأنبياء محفوظة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وفي هذا أن نشرة الأرواح عليهم الصلاة والسلام، وذا أكرمه الله تبارك وتعالى به، وبهذا نكون قد أتممنا هذا الكتاب المبارك، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم احينا على اعتقاد أصحاب الحديث، وتوفنا على اعتقاد أصحاب الحديث، والحقنا بزمرة أهل الحديث بمنك وفضلك، وجنبنا سبيل المجرمين من المتكلمين والفلاسفة الملحدين ومن اتبعهم من الأشقياء المارقين يا رب العالمين. اللهم أعذنا من كل بدعة وضلال ومن كل هوى وسفال، ووفقنا ويا ربنا إلى طريق مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، والحمد لله رب العالمين.